الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة نبيك، اللهم ارزقنا فهم سنة نبيك وحسن العمل بها وحسن الدعوة إليها وحسن بيانها، قاصدين بذلك وجهك الكريم. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا واجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات، فصل. ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز، أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، أي فوق الضرب المعتاد، فأفضى إلى تلفه لم يضمنه. هذا الفصل جرده الشارح عن الفصل الذي سبقه، لأن ما سبق كان لبيان أن السبب قد يكون حكمه حكم المباشر في الضمان، وهنا أراد أن يقول أن من أذن له في شيء فسرى، أو أنه بسبب إذنه في فعل ذاك الشيء حصل تلف، إما موت أو قطع طرف أو تلف مال، فعقد هذا الفصل لبيان أن ما أذن فيه رب الشيء فقام المأذون بفعل ما أذن فيه لا ضمان عليه. فقال: من أدب ولده. التأديب يعني أخذ الولد على نهج مستقيم يحمد عليه في ذلك، ويكون هذا بالتوجيه والكلام وأحيانا بالضرب. فقال: إن ضرب ولد أدبه، بمعنى أراد تقويم اعوجاجه فضربه. قال: إن كان هذا الضرب لم يسرف ولم يتعد فيه ولم يفرط، كسرت يد الغلام أو قلعت عينه أو مات، قال: لا ضمان، ما يضمن. إن علمنا أنه لم يسرف ولم يتعدى. وكذا من أدب زوجه، يعني زوجته، زوجه أفصح من زوجته، من أدب زوجه فحصل منها بعض التلف لا يضمن الزوج إن لم يكن هناك تعد أو إسراف. وكذا معلم الصبيان، معلم الصبي يحتمل نوعين، يحتمل نوع، يعني هذا اللفظ يحتمل نوعان من التعليم. قد يكون تعليم الصبيان في الكتاتيب ليتعلموا القراءة والكتابة، وأظنه ليس هذا المراد، إنما المراد لما قال معلم الصبي أراد أن بعض أولياء الأطفال أو الصبيان الغلمان دون البلوغ يدفعون عياء أولادهم إلى صاحب حرفة كبناء أو خياط أو حائك أو ما إلى ذلك، فيدفع الطفل إليه ليتعلم منه الصنعة. فقام المعلم بضرب هذا الصبي إما لأجل أن لأخطائه لأجل أن يقومه، أو غير ذلك مما يسوغ له ضربه. فقال: لو ضربه ف فأتلف منه بعض الأعضاء لا يضمن، وكذا السلطان في رعيته. هؤلاء لم يضمنوا لأنهم أذن لهم بذلك، وإلا لو لم يأذنوا، كجار دعا ابن جار له قال اذهب فرق لي هذه النخلة، أو انزل لي هذا البئر، أو قم بشراء لي كذا، وحصل من ذلك عطب يضمنه لأنه لم يأذن له في تصرف الغلام. أما هؤلاء فمأذون لهم، فمن أذن له في شيء ففعل وكان مشروع لم يتعدى ولم يتجاوز قال هذا لا يضمن. أي اسمعوا ما يقول الآن القارئ: ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم قال أو امرأته في النشوز، قيدها، لأنه لا يجوز أن يضربها بغير مسوغ، لا يجوز، لابد أنها والنشوز أصل من الارتفاع، تعالت عليه أمرها فلم تطعه، وجهها فلم توجه، فلما عصته لجأ إلى الضرب، والضرب آخر الوسائل، فلما أراد ضربها لأجل استقامتها فحصل منه كسر أو إسالة دم قال لا يضمن. نعم. أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف أي فوق الضرب المعتاد فأفضى إلى تلفه لم يضمنه لأنه أدب مأذون فيه شرعا. قال لم يسرف يعني ما تجاوز الحد المأذون له، وإذا قال لم يفرط يعني لم يقصر، وهنا قال لم يسرف ما تجاوز الحد المأذون له في التأديب، فلم يضمن ما تلف به كالحد. كالحد هذا المقيس عليه، المقيس عليه أصل إما ورد نص من الشارع فيه أو نص من الإمام. الحد هي الحدود التي تقام شرعا كالجلد وقطع اليد في السرقة والقتل في القصاص، فقال بما أن الحد لو أقامه الإمام فقام السياف فقطع يد السارق فلم يحسن القطع بل أطلف العدو فسرى إلى الذراع، قال ما يضمن. وهكذا الحدود إذا أقامها من يعلم هذه الصنعة وأقامها باعتدال لا يضمن ما تجاوز ذلك، هذا أصل معروف ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو والرجل والذي يقيم الحدود يكون متعلم وأمين، هذا هو الأصل. فقال كذلك السلطان إذا أدب بعض رعيته فتلف من ذلك الذي دخل تحت التأديب أو الزوج زوجه أو المعلم صبية، قال هؤلاء لا يضمنون قياسا على الحد إذا أقامه الإمام، فإنه لا يضمن ما تلف في الحد. نعم. فعلى هذا إن أسرف أو زاد على المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره ضمن. قوله فعلى هذا، إيش معنى فعلى هذا؟ هذه العبارة ترد كثير. إذا قال على هذا أي بناء على ما سمعتموه من حكم، لكثير هذه العبارة هي قصيرة وترد في كذا، أي بناء على ما ورد أو بناء على تلك الجمل أو بناء على ما اتضح لكم من بينات، فإنه إذا حصل كذا وكذا لا يضمن. قال بناء على هذا، اقرأ. فعلى هذا إن أسرف أو زاد على المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره ضمن. قال على هذا الذي علمناه أنه لا يضمن المأذون له إن لم يتعدى، قال لم يتعدى مفهومه أنه إذا تعدى ضمن. قال فعلى هذا أي على هذا الأمر أنه لو تجاوز ويكون خلاف الإذن، فمن فعل شيئا لم يؤذن له فيه فهو ضامن. الضمان إن مات فعليه الدية، والدية تتحملها العاقلة لأنه قتل خطأ، وأما إن تجاوز وكان لا يحسن كمن يدعي الختان فأعطي صبيا ليختنه فبالغ فقطع جزءا من ذكره بدل أن يقطع القلفة وهو لا يحسن ذلك فهذا عليه الضمان. وكذا الطبيب وكذا الذي يحجم يقوم بالحجامة لو لم يعرف هذا النوع من العلم فاحتجم عنده شخص فحجمه فأدى ذلك إلى حصول ورم أو تلف عضو يضمنه. أما إذا كان يعرف ذلك صاحب مهنة فأدى ما عليها في أوقاتها المعينة فهذا لا يضمن. هذا القول قول الحنابلة، وقول مالك بن أنس يقولون أن من أذن له في شيء فعمله دون تعد وإسراف وتقصير فهذا لا يضمن. الشافعين هذا الكلام عند الحنابلة والمالكية في جميع الأمور المقدرة والمحددة والمأذون فيها سيان. المقدر يعني الحدود التي قدرت بأصوات معينة كالتعزيرات والجلد والقطع وما إلى ذلك، قال هذا إذا حصل فيها تعد لا يضمن. الشافعية يقولون لا يضمن فيما أذن له وفاقا لمالك وأحمد، لكن يقولون أن الحدود المقدرة إذا قام المجني عليه بالاقتصاص فقطع يد الجاني كما أن الجاني قطع يده فحصل من ذلك تلف يضمنه، وكذا من قام بالقصاص من الجاني في غير العضو فحصل منه تلف قال يضمنه هذا المجني عليه. فلما سئلوا لما ضمنتموه قال ضمن لأنه علم من ما حصل منه من تعد أنه لا يحسن الاستيفاء، فلما كان لا يحسن استيفاء القصاص كان ينبغي أو الواجب عليه ألا يتعاطى ذلك، إنما ينيب أو يوكل أو يقول للإمام أقيموا غيري باستيفاء القصاص. فلما حصل منه التعد علم أنه لا يحسن. والحنفية يقولون الحدود المقدرة إن حصل فيها تعد عما طلب منه قال هذا عليه الضمان، وأما هذا ما أذن فيه فهم يوافقون الحنابل والمالكية والشافعية والله أعلم. نعم اقرأ. ويتخرج وجوب الضمان وهو قول في المذهب، قال ابن حمدان ويتخرج وجوب الضمان، احنا قلنا المأذون فيه لا يضمن، هذا هو المذهب. واضح هذا؟ أن أذن له في شيء قال الحجامة والفصد والختان وبط السلعة يعني الورم وهذه الأمور التأديب ما فيه من ضرب أذن له والده أو كذا، قال هذه لا ضمان فيها إن لم يتعدى ولم يقصر وكان مأذونا له في ذلك. قال يتخرج الضمان أي أن لنا وجها بأن نقول لهؤلاء الذين أذن لهم بأن يقوموا بالتأديب أو يقوموا بعمل شيء من الأعمال التي قد يختل فيها يد العامل كالختان والحجامة، قال هذه لنا قول يتخرج فيها بالضمان. يتخرج بمعنى أننا نذهب إلى قول عند الإمام في مسألة تشابه هذه المسائل، ضمن الإمام من قام بهذا العمل، ونحن قلنا أن هذه المسائل تقاس على تلك المسألة التي ليست من هذه لكن شبيهتها والإمام ضمن في تلك المسألة، قال نحمل هذه المسائل على تلك المسائل فيكون لنا وجها أي عند الحنابلة تخريج أننا نضمن هؤلاء سواء فرطوا أو لم يفرطوا، إذن لهم أو لم يؤذن لهم. سنعلم هذه المسألة التي حصل التي كان منها التخريج. عرفنا معنى التخريج؟ نعم، اقرأ. ويتخرج وجوب الضمان وهو قول في المذهب. قال ابن حمدان: ولا يسقط بإذن أبيه، وهل يسقط بإذن سيده؟ على وجهين. قال لا يسقط، يقول لو أذن أبوه لمعلمه أن يؤدبه فأدبه فتلف منه شيء، قال لا يسقط الضمان. ولو كان مكان الصبي عبد فأذن سيده في المعلم أن يؤدبه فأدبه فحصل في ذلك تلف، هل يسقط؟ قال أما إذن السيد فيسقط الضمان، وأما إذن الأب لا يسقط الضمان. هذا لابد من بيان وجه الفرق، وإلا لا معنى. نعم، اسمعوا ما يقول الآن. وقيل إن أدب ولده فقلع عينه ففي ضمانها وجهان، على ما قاله أي الإمام أحمد فيما قال إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان، إما أن يضمن أو لا يضمن. نعم، على ما قاله أي الإمام أحمد فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت. قال السلطان أرسل إلى امرأة قال أحضروها فإن عليها دعوة، فذهب الشرط إلى باب دارها فقرعوه فخرجت فسألت عن الأمر، قال أنت مطلوبة عند السلطان. يفزع المرء ولا ما يفزع؟ يفزع، والمرأة ضعيفة، فلما سمعت بذلك اقتادوها، فلما اقتادوها إما أن يكون سقط جنينها أو اختل عقلها أو حصل فيها ضعف فانهارت، هل يضمن السلطان هذه أو لا يضمن؟ لأنها فزعت، والفزع بغير حق لا يجوز. فهذه فصلوها، قالوا إن استدعاها السلطان، والسلطان يعني به قد يكون نائبه القاضي أو غيره، فهذه إن استدعاها بحق لثبوت قضية في حقها فهذا لا يضمن، وإن كان عن خطأ فيضمن السلطان ما حصل من ذلك من أثر هذا الفزع. اسمعوا ما يقول. فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية. فأجهضت، الإجهاض هو في أصله في الإبل، ثم استعير لنساء بني آدم، من شدة الفزع سقط جنينها. الآن هي ما حصل فيها شيء، إنما حصل في الجنين، وسقوط الجنين كان عن سبب، وهذا السبب ليس مباشر، ليس حكمه حكم من ضرب بطنها فأسقطت جنينها، هذا غير، هذا عليه الضمان ولا خلاف. لكن هذه فزعت من الاستدعاء فلم تتمالك فأسقطت جنينها، لن يحصل فيها قبض شديد، يحصل فيها ذعر، يتخلف يعني اختلي فيه عضلات جسمها، فحصل هذا الإسقاط، فكان ذلك بسبب الفزع الذي أحدثه السلطان، هل يضمن أو لا يضمن؟ اسمعوا ما يقول الآن. أما ضمان الجنين فلما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر. قال امرأة مغيبة، الامرأة المغيبة الذي غاب عنها زوجها ما يدخل عليها أحد، ولذا لا ينبغي لأحد أن يدخل على مغيبة، لا يصح. وهذه المغيبة يعني زوجها غائب، إما في تجارة أو غزو أو ما إلى ذلك. فلما أرسل إليها عمر يستدعيها قالت يا ويلها ما لها، إيش دخل الحاكم في أمري وما لي ومال الحاكم. نعم، ف فقالت يا ويلها ما لها والي عمر. فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر الصحابة فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء. استشار عمر الصحابة استشارهم على الفزع أو على موت الصبي على موت المولود استشارهم على موت المولود نعم. فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي. هذا أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة في المصنف. أشار عليه عثمان وعبد الرحمن بن عوف قالوا إنما أنت مؤدب يعني السلطان يؤدب رعاياه وكأنهم قاسوه على التأديب مما يسوغ ويشرع في ذلك. قالوا إنما أنت مؤدب ما عليك شيء. هذا جماعة منه نعم. وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك. قد تكون القصة كهذه وقد يزاد فيها أحيانا يعني الواقعة وقعت لكن كونه قال يا أبا الحسن قل رأيك فقالوا إن كانوا برأيهم فأخطأوا وإن كانوا في هواك فما نصحوا لا أدري عن هذه الإضافات والرواة قد يتزيدون. فقال قال هذا هؤلاء قالوا كذا ليس بصواب. ثم بين وجه الصواب ووجه الخطأ. اسمعوا ما يقول. فقال فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك. علي رضي الله عنه جعله من باب الخطأ قال فعلك فعل خطأ فتحمل الدية أنت السبب في ذلك فتحمل الدية. وعثمان وعبد الرحمن بن عوف جعلوه من باب القياس أي قاسوه على المؤدب المأذون فيه فقال هذا لا يتحمل شيء لأنه شرع له أن يفعل ذلك. وهذا علي رضي الله عنه قال لا إنما فعلك خطأ فحكمك حكم من قتل خطأ نعم. وأما المرأة فلأنها نفس هلكت بإرسال السلطان إليها فضمنها كجنينها أو نفس هلكت بسببه فوجب أن تضمن كما لو ضربها فماتت. وقيل هدر لأنه ليس بسبب عادة. وجوابه أن بأنه سبب عادي بخلاف الضربة والضربتين فإنه ليس سببا للهلاك في العادة. نعم. تنبيه إذا أدب حاملا فأسقطت جنينا ضمن. إذا أدب حاملا فأسقطت جنينا ضمن. لو أدب هذا الحامل فشق جلدها ما يضمن لأن الأدب تأديب من الزوج دون إفراط هذا ما أذن له شرعا. لكن إن أدبها فأسقطت جنينها فهو تعدى على من لا يجوز له قتله أو ضربه. فلما كان ذاك هو السبب ضمن الزوج دية هذا الجنين فإن ولد حيا ثم مات فعليه الدية. وإن كان حيا في بطنها ثم سقط ميتا أو علم سقط ميتا فهذا فيه غرة ربع عشر دية المرأة نعم. وكذا إن شربت الحامل دواء لمرض فأسقطته. كذا لو قيل له اشربي هذا الدواء لا لإسقاطه لكن لعلاجها فلما شربت سقط الجنين فقتلها له خطأ نعم. فأما إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله من حد أو تعزير أو استعدى عليها رجل بالشرطة في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان في الأولى والمستعدي في الثانية نص عليهما. فأما إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، قال لكشف حق الله يعني التهمة ما ثبتت خلاف الأولى، قال هنا التهمة ما ثبتت لما لأجل أن يعرف حقيقة ما قيل في حقها فأسقطت، قال هذا يضمنه دون خلاف. وكذا المستعدي أي أنه هيج السلطان على أن يقوم بجلب هذه المرأة لكشف حق لم يثبت بعد ففزعت فأسقطت، قال يضمنها هذا المستعدي. نعم، ضمنه السلطان في الأولى والمستعدي في الثانية نص عليهما كقطع لم يأذن سيد فيها. نعم، كما لو قام العبد أو كما لو قطع يد عبد أو عضو من أعضائه ما أذن فيه السيد فهذا يضمنه القاطع. نعم، وإن ماتت فزعا فوجهان. قال فوجهان يعني فيه الضمان أو لا ضمان، فإن قلنا الضمان فهي على العاقلة وإن قلنا لا ضمان يقول إنه هدر. نعم، وفي المغني والشرح إن استعدى إنسان على امرأة فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن كان ظالما لها، وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم فينبغي أن لا يضمنها. يضمنها يعني أحيانا يقيم بعض الناس دعوى ظالمة على بعض الأشخاص فيصيبهم فزع، هذا الفزع قد لا يظهر له أثر بمعنى أن لا يترتب على ذلك نتائج، ما أخت العقل ولا كذا، فهذا يؤثم صاحبه وذنبه عظيم. وأحيانا يكون لهذا الفزع أثر، قد يكون الأثر في الجسد وقد يكون الأثر في العقل وقد يكون الأثر في إنفاق مال، لأن هذا الذي أقيمت عليه الدعوة يريد أن يدفع عن نفسه فيأتي بمحام أو يترك عمله أو يذهب فيشغله عن ذلك عن كثير من أعماله، فما ينفقه من أموال يضمنه إذا اتضح الأمر يضمنه هذا الذي أقيم الدعوة ظلما وجورا، ويأثم كذلك والله يعاقبه. نعم، وإن زنى بامرأة مكرهة فأحبلها وماتت من الولادة ضمنها لأنها تلفت بسبب تعديه. هذه المسألة أتى بها لبيان أن الإكراه لا يصرف عنه نتيجة فعله، لو قام عليه بالتهديد إذني ولا قتلناك، قام فزنا بها فماتت من زناه يؤخذ بذلك ويقتص منه، لا يقال أنه مكره، إما لأن الزنا لا يقع الأصل لا يقع فيه إكراه، أو أنه لا يجوز له طاعة المخلوق في مثل هذا الأمر فإكراهه كأنه يعني ليس بحاجز يصرف عنه نتيجة هذا الفعل، يسقط عنه لا يسقط عنه الضمان. نعم، فائدة. قال في الفنون: إن شمت حامل الريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو مات، فقال حنبلي وشافعيان: إن لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان، وإن علموا وكان عادة مستمرة الرائحة تقتل احتمل الضمان أو الإضرار، واحتمل لا لعدم تضرر بعض النساء. قال إن شمت حامل ريح طبيخ، كلمة طبيخ يفهم العامة منها أنه ريحة طعام يطبخ وليس بالضرورة، لأن الطبيخ ما طبخ على النار، قد تكون جلود ميتة، وقد يكون بعض الأدوية المركبة، وقد يكون تحليل شيء من أجزاء، وبعض هذه إذا غليت يخرج منها رائحة تقتل أحيانا، وبعض الطبيخ من شمه قد يحصل له قيء. الأطعمة، بعض الأطعمة، بعض خلق الله يأكلون جلود البقر، وبعض خلق الله يأكلون السمك حين عفن شديد، فإذا حصل على القدر خرجت منه رائحة قد لا يتحملها بعض الناس، فكانت هذه الحامل ما ألفت فمرت في طريقها وشمتها، دخلت على قوم أو استدعت إلى قوم أو كان كذا في دار ففتحوا باب دارهم فشمت هذه الرائحة فحصل منها سقط الجنين. قالوا عليهم الضمان إن علموا أن غيرهم وغير من ألف هذه الرائحة يتضرر منها، وإن لم يعلموا هم ألفوا ذلك والجيران يألفون قال لا يضمنون. هذا الكلام قال ابن عقيل، له كتاب اسمه الفنون، تأتيه خواطر فيقيدها، وفيها من المسائل العجيبة، لأنه كان من أذكياء العالم، وما يجري من خلاف بينه وبين بعض المذاهب، فذكر هذه القصة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.